بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراء في هذا الكتاب المبارك والطرق الحكوميه في السياسه الشرعيه، ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى فصل، وقال ابن عقيل في الفنون: جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام. فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، هذه السياسة الشرعية. السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، قد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كان رأيا اعتمد فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي رضي الله عنه الزنادقة في الأخاديد، وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ونفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لنصر بن حجاج. انتبهوا يا اخوان، هذه مسألة مهمة جدا. السياسة مر معنا في هذا المسجد أيضا كتاب السياسة الشرعية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب في طرق الحكمية، هذه السياسة الواقعية، إنزال على الواقع، كيف يقضي القاضي ويحكم الحاكم. هنا الشافعي قال: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فهل هناك فرق بين عبارة لا سياسة إلا ما وافق الشرع ولا سياسة إلا ما نطق به الشرع؟ لا سياسة إلا ما وافق الشرع، لا سياسة إلا ما نطق به الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نطق بالوحي، يعني وإن لم ينطق به الوحي. قد يقول قال: إذا هذه السياسة تكون مخالفة. نقول: لا، باب النطق باب، وباب المخالفة باب آخر. فلا سياسة فيما خالف الشرع، لكن ليس باللازم أن يكون مما نطق به الشرع، حيث إن الأئمة لا زالت تتوارد الحوادث التي تحتاج إلى اجتهادات، فيحكم الأئمة بما ظهر له من اجتهاد وإن لم ينطق به الشرع. فإن أغلقنا هذا الباب فقد جهلنا الصحابة ومن بعدهم من أئمة التابعين الذين قد حكموا بأمور اجتهادية. يبقى إذن نقول: لا سياسة فيما خالف الشرع، وإلا باب السياسة أوسع من أن يكون مما نطق به الشرع، فقد ينطق به الشرع أو يكون في معنى ما نطق به الشرع من اجتهاد الأئمة. يبقى ضبط السياسة جائزة طالما أنه يحصل بها صلاح للأمة ورفع فساد عنها وجلب مصالح لها، ما لم يخالف ذلك الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من السياسة، لا يكون من السياسة شيء يخالف الشرع. نقول الاختلاط، نقول بناء القبور، نقول هذا ليس من السياسة المشروعة. أما الأمور التي تجري على الحكام في الحكم بالاجتهاد فهذا باب واسع جدا لا يمكن أن يغلق، وإلا ضاق على الناس سبيلهم. واضح يا إخواني؟ ها؟ ولهذا قال: فإن أردت بقولك إلى موافقة الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت السياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط. ليه؟ لأن وجدت سياسة لم ينطق بها الشرع ولكنها كانت في معنى ما نطق به الشرع، بدليل ما فعل عثمان من تحريق المصاحف، بدليل ما فعل عمر رضي الله عنه من ضرب الصديق ونفيه، بدليل بأدلة كثيرة. طيب طبعا قوله هنا وتحريق علي الزنادقة الشاهد فيه اجتهاد علي رضي الله عنه، لكن يبقى هل هذا الاجتهاد يوافق السياسة الشرعية أم لا؟ الصواب أنه اجتهد رحمه الله تعالى لكن لا يوافق على اجتهاده في هذه المسألة، ولهذا أنكر علي عبد الله بن عباس والحق معه لما قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال ابن القيم، وانتبه لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا موضع مزلة أقدام ومظلة أفهام، اللي هو ايه هذه القاعدة، هل نتوقف عندما نطق بشرع السياسة ولا نعد ذلك الى ما لا يخالف ما نطق به الشرع؟ وهو مقام ضنك ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع، ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. ولعمر الله إنها لم تنافي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن نافت ما فهموه من شريعته باجتهاده، والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة الشريعة وتقصير في معرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر. فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، أحدثوا من أوضاع سياستهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه، وعز على العالمين العالمين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك. وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. وما الطائفتان يا اخوان؟ ما الطائفتان؟ ها؟ كيف يعني بعد عن تطبيق الشرع؟ كيف هم يقولون نحن نتوقف عما قال على ما ذكره الشاعر؟ فهؤلاء عطلوا ما كان لهم فيه مندوحة واقتصروا على منصوص وأهملوا الواقع والاجتهاد، فضيقوا بذلك على الناس، فاضطر ولاة الأمور إلى أن يخترعوا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان حتى يستوعب ذلك الواقع. وطائفة ثانية تعدت وحكوا بغير ما أنزل الله، لا هو في المنطوق ولا في معنى المنطوق. إذن السياسة الشرعية ما كان مما نطق به الشارع أو كان مجتهدا فيه على ما نطق به الشارع. لكن لا تتوقف على النص، ولك أن تحدث من القواعد والقوانين ما يحصل المصالح ويبرأ المفاسد طالما أنه لا يخالف الشرع، طالما أنه لا يخالف الشرع لك ذلك. فإن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان، طبعا الكلام ده يحتاج يا أخواني يدرس على شاشات التلفاز، يدرس للناس جميعا على قنوات السياسة الشرعية، سياسة شرعية، لأن الناس اليوم مبتلون في امتحان عظيم وبلاء عريض. ثم أنهم رأوا أناسا لا يريدون شريعة، أو رأوا أناسا ضلوا وهم يزعمون أنهم يريدون الشريعة ويطبقونها، فصار الناس تائهين حيارى مع أي طائفتين، مع طائفة لا تتكلم بالشرع أو مع طائفة بدلت وغيرت ولبست ودلست، ماذا يصنع الناس؟ حتى صارت الشريعة متهمة بسبب أفعال هؤلاء، فماذا يصنع الناس؟ فالناس يحتاجون إلى قراءة كتب السلف، إلى عرض السياسة الشرعية التي بها حصول مصالح العباد في الدنيا على سياسة العدل، وفي الآخرة على الاستقامة على بسبب الاستقامة على الشرع. نحن نحتاج إلى سياسة أبي بكر، إلى سياسة عمر. فإن قال قائل فإن لم يستجب لك أحد، فنحن نحتاج أيضا إلى سياسة الشرع في التعامل مع من لم يستجب لنا في ذلك، ومعرفة كيف نتعامل معه، فإننا لا نطلب الشرع أبدا. فعرض هذه السياسة الشرعية على الناس أمر في غاية الأهمية، حتى يتعلم الجاهل وحتى يرجع الضال المنحرف. فنحن بين إفراط وتفريط. نعم. فيقول فإذا ظهرت أمارات العدل وأصفر وجهه بأي طريق كان، فتم شرع الله ودينه حيثما كان العدل. ولا يمكن أن تضع قاعدة تقول هذه قاعدة عدل تخالف الشرع، لأنه لا عدل فيما خالف الشرع، مستحيل. لو أحدثنا قانونا الآن أن الذكر له مثل الإيه؟ الأنثى، أو أن الأنثى لها مثل الذكر، ونقول هذا عدل، هذا لا يمكن أن يكون عدلا أبدا، هذا مخالف للشريعة، هذا لا يمكن أن يكون عدلا أبدا، مستحيل. مهما بقى ادعى واحد أنه المرأة الآن تعمل، والمرأة الآن تخرج، والمرأة كرجل في ميادين وكذا، نقول أما حكم الله عز وجل فهو المبني على العدل، فالمرأة ولو خرجت تعمل عمل مشروع إلا أن ما لها لها، ليس عليها نفقة، ما نفق على الرجل، فلما كانت النفقة على الرجل، ولما كان الرجل يزوج نفسه، ولما كان الرجل يتولى أولاده وزوجه، ولما كان الرجل جعل له نصيب مضاعف. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأعدل. أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم أو يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج به العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له، ولو لم يرد نصها فين؟ النص. نعم. يعني مثلا الدولة تضع مثلا قواعد في الطرقات، في المرور، في الأبنية الزراعية، فيما يتعلق ببناء البيوت وغير ذلك، أدوار وخلافه. إذا قامت هذه على العدل وعلى القسط، وقامت هذه القواعد على المصلحة العامة وضرء المفاسد، فإن ذلك شرع الله ولو لم يرد نص في هذا. نعم. فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق بالشرع، بل هي موافقة لما جاء به. طيب موافقة لما جاء به عن طريق ماذا؟ عن طريق المقاصد العامة، عن طريق الأصول العامة، عن طريق القواعد العامة. فالشريعة قد آتت بجلب المصالح وضرء المفاسد، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات. فقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهمة وعاقب في تهمة لما ظهرت أمارات الريبة على المتهم، حبس طارة وعذب طارة لما ظهرت أمارات على هذا المتهم. فمن أطلق كل متهم وحلفه وخلى سبيله مع علمه باشتراب الفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقال لا أخذه إلا بشاهدي عدل فقوله مخالف للسياسة الشرعية. انتبه يا أخوان، يقول لا لا لا لا أنا لا أحكم إلا بشهادة عدل، والرجل قد ترتخط يده بالدماء وأمسك بالسكين وهو واقف عند رأس القتيل ومثله قد قتل الكثير، فيقول القاضي طالما أنه لم يشهد شهيدان بذلك خلاص. نقول أما وقد حفت القرائن وعلم الحال وتعددت الجرائم فمثل هذا قد يمس بالعذاب أو يسجن شيئا من الزمان كي يعترف بهذا الأمر أو نعلم صدقه من كذبه. فالمسألة عندنا البينة، والبينة أوسع من أن تكون بشاهدي عدل، ولهذا خفف الشرع فقال بشاهد ويمين. والقرائن قد فعل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في قصة اليهودي النبي قال إيه العهد ليس ببعيد، يعني عشان تنفق كل المال هذا اللي هو بتحوية ابن أخطر، فقال العهد ليس ببعيد، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل لبعض الصحابة وأمر أن يمسه بشيء من العذاب حتى يعترف، فلما مسه شيء من العذاب قال المكان الفلاني فيه كذا وكذا وكذا. فلا بد من عملي بالقرائن في هذا الباب. نعم. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الغال من الغنيمة سهمه وحرق متاعه هو وخلفاؤه من بعد تعذيرا له، مع ان النص قد اتى بسهمه وايضا اتلاف المال لا يجوز، لكن ان راى الامام المصطحب في ذلك لدرء مفاسد حتى يعلم كل من ياخذ شيئا من الغنيمه انه سيحرق وما معه ايضا من متاع، فحينئذ سيبتعد عن هذا السبيل. كذلك كالمانع للزكاة، فإذا علم المانع للزكاة أنها ستؤخذ منه وشطر ماله فسوف يخرج الزكاة. فباب السياسة باب واسع طالما أنه لا يخالف شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. ومنع القاتل من السلف لما أساء شافعه على أمير السرية فعاقب المشفوع له عقوبة للشفيع، وعزم على تحريق بيوت تارك الجمعة والجماعة، وأضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، يعني أنت سرقت شيئا لكن لا قطع فيه، سرقت من غير حرز، ها؟ فنغرمك مضاعف. نحن صحيح لا نقيم عليك الحد لأن شرط الحد أن يكون قد سرق من حرز، لكن لا نتركك هكذا وإنما نضاعف عليك الضمان، نضاعف عليك حتى يكون ذلك ردعا لك، حتى يكون ذلك ايه ردعا لك. نعم. خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم، منهم من قال بان التعذير لا يبلغ الحد، ومنهم من قال بل قد يبلغ الحد وورد التعذير بالقتل، وعلى هذا عمل الأئمة. طيب، وشرع فيه جلدات نكالا وتأذيبا، وأضعف الغرم على كاتب ضالة عن صاحبها، وقال في تارك الزكاة إن آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، وأمر بكسر دنان الخمر، مع انه الاصل انه لا يكسر الاواني لانها اتلاف للمال، وامر بكسر القدور التي طبق فيها اللحم الحرام، ثم نسخ عنهم الكسر وامرهم بالغسل، وامر عبد الله بن عمرو بتحريق الثوبين المعصفرين فسجرهما في التنور، وامر المراه التي لعنت ناقتها ان تخلي سبيلها، وامر بقتل شارب الخمر بعد الثالثه والرابعة ولم ينسخ ذلك، لكن جعل تعذيرا إذا رأى الإمام هذا. ولم يجعله حدا لا بد منه، بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام. ولذلك زاد عمر رضي الله عنه في الحد عن 40 ونفى فيها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الذي كان يتهم بأم ولده، فلما تبين أنه خصي ترك، لكن الشاهد أنه أمر بقتل الذي كان يتهم بأم ولده، وأنه وأمر بإمساك اليهودي الذي أومأت الجارية برأسها، أنه رضخه بين حجرين فأخذ فأقر فرضخ رأسه. وهذا يدل على جواز أخذ المتهم إذا قامت قرينة التهمة، والظاهر أنه لم تقم عليه بينة ولا أقر اختيارا منه بالقتل، وإنما هدد أو ضرب فأقر. ينبغي أن تقف عند إيه؟ مورد النص، تقول لا، شاهدان عدلان، هذا في من ظاهره السلامة، رجل صالح يقول قائل هذا قتل، نقول هات الشاهدين. لكن رجل يهون عليه القتل وكل يوم متلطف إليه بالدماء، يعني يجيك دلوقتي مثلا شباب مثلا أطلق الحسن، من العواقم بقتل بهذه الفتاوى؟ نحن ربع علماؤنا بهذا، من هم؟ من هم؟ ما يقولون؟ فنمسهم بالعذاب. أو مات العالم الذي يؤتى بالعالم الذي عرف منه ذلك، فكم أفتى في هذه الدماء؟ نقول له أنت أفتيت بالتفجير الذي حصل في مديرية أمن المنصورة، والذي حصل في مديرية أمن الإسماعيلية، والذي حصل يقول لا، هذا نمسه بشيء من العذاب حتى يعترف. ليه؟ لأن القرائن تقول هذا المبرز، هذا الذي يفتي، هذا الذي يتلاعب بفتاوى الدماء، هذا الذي فيمس بشيء من العذاب حتى يخرج ما عنده. فإذا دلت القرائن إذن على اتهام شخص، فإنه لا تتوقف فقط على مجرد إيه؟ مجرد الشهود، بل لك أن تمس بالعذاب أو تسجنه من أجل استغراق الحق منه. وشيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما يتحرج الساسة من فعله، لكن أن يكون ذلك قائما على ميزان العدل واستخراج الحق لا على التشفي والتشهي. هذه قاعدة لا تسويها الدنيا كلها. وصدق ابن القيم حين صدر ذلك بقوله، وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب. أنت سرق شيء من هذا البيت، ورأى الناس رجلا قد خرج من البيت ليلا، هذا نقول أنت سرقت؟ تقول لا. فمثل هذا يتعامل معه بقرائن أخرى. فإذا قامت قرائن فإنه يلجأ إليها، يلجأ إليها حتى يستخرج الحق من صاحبه. نعم على إيه؟ أي وقع؟ نعم، في يوم خيبر لما أتى الرجل قال فين مال شوية ابن أخضر؟ فين كان في جلد مليان فلوس؟ قال له فين؟ قال له صرفناه. قال له الزمن ليس ببعيد، تلحقش تخلص الفلوس دي، واخد بالك؟ ده لسه فترة قصيرة، الزمن ليس ببعيد. فدفعه إلى بعض الصحابة، قال يلا مسه بعذاب، فمسه بعذاب، قال المال في المكان الفلاني، فذهبوا إليه وأتوا بالمال. فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، حديث صحيح. نعم. وكذلك تخريم النبي صلى الله عليه وسلم لمن منع الزكاة، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وشطر ماله. كذلك تحريق المتاع لمن أخذ أو غل شيئا من ذلك. فهذا الباب باب واسع. إذا الضابط عندنا هو يا إخوان، الضابط عندنا ما لم يخالف الشريعة. فإذا كان في معنى مصوص ليه؟ لأن المراد البينة، والبينة أوسع من الشاهدين، البينة أوسع من الشاهدين. نعم. طيب، وإلا أنت ممكن تأتي بواحد معروف، هذا الرجل ماذا هددك، رجل بلطجي هددك عصرا وقت لك ما ياجي حاضر، هتشوف الليلة اللي يحصل لك خلاص، وحرق البيت ليلا، ها نعمل ايه بقى؟ نجيبه ولا نسيبه؟ ها نأتي به ولا نتركه؟ نأتي به، ولكن انا ما عملتش حاجة، هذه اتنين شهود، هذه اتنين شهود، انا لم افعل شيء. ومن هنا عمل بالقسامة، من هنا عمل بالقسامة بالايمان. لكن شريط ان يكون هناك لوث، لوث يعني وجدنا مقتولا بين قوم، القوم هؤلاء، القوم هؤلاء بينهم وبين المقتول لوث يعني فقر، فدي مظنة، فنحلفهم 50 يمينا، فيحلفون هؤلاء المقتول يحلفون 50 يمينا ان لهم هذا الدم. فاذا وسعت الشريعة مثل هذه الامور. نعم. طيب، سلوك الصحابة في الأحكام، وسلك الصحابة والخلفاء من بعده ما هو معروف لمن طلبه، هذا هذه الفقرة يا إخواني لو تستطيعون حفظها فاحفظوها بارك الله فيكم، هذا متن عظيم، لمن يمكن أن يحفظ هذا يحفظه، لأنها حقيقة، لأن الحقيقة الكلام في ذلك مهم جدا، والاستدلالات كثيرة، والاستدلالات كثيرة. نعم. فمن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حرق اللوطية وأذاقهم حر النار في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك قال أصحابنا إذا رأى الإمام تحريق اللوطية فله ذلك، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه إنه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح أو ينكح كما تنكح المرأة اللواط يعني، فاستشار الصديق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وكان أشدهم قولا، فقال إن هذا الذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا واحدة، فصنع الله به ما صنع كما قد علمت، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد أن يحرق، قال المحشي هذا إسناده جيد، فحرقه، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك أي اللوطية، وحرق عمر بن الخطاب حانوت الخمار بما فيه، ما قال نجلدهم وفقط، نجلد من شرب خمرا ونريق الخمر، بل حرق الحانوت، هذا قد يقول قال هذا فيه إتلاف مال، هذا قد يقول قال فيه إتلاف مال، نقول هذا تعذير، تعذير يراه الحاكم من أجل أن يردع الناس. وما التعذير؟ التعذير عقوبة غير مقدرة في الشارع، بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. وحرق قرية يباع فيها الخمر، وحرق قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب في قصره عن الرعية، فذكر الإمام أحمد في مسائل ابن صالح أنه دعا محمد بن مسلمة فقال اذهب إلى سعد بالكوفة فحرق عليه قصره ولا تحدثن حدثا حتى تأتيني، فذهب محمد إلى الكوفة فاشترى من نبطي حزمة حطب وشرط عليه حملها إلى قصر سعد، فلما وصل إليه ألقى الحزمة فيه وأضرم فيه النار، فخرج سعد فقال ما هذا؟ قال عزمة أمير المؤمنين، فتركه حتى احترق، ثم انصرف إلى المدينة فعرض عليه سعد نفقة فأبى أن يقبلها، فلما قدم على عمر قال له هل قبلت نفقته؟ فقال إنك قلت لا تحدثن حدثا حتى تأتيني، قال هذا صحيح أخرجه أحمد في المسند. هذا يحتاج إلى مزيد رجوع إلى هذه الطرق والكلام على شرحه. وحلق وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لتشبيب النساء به، وضرب صبيغة بن عاصم التميمي أو عصم التميمي على رأسه لما سأل عما لا يعنيه، وصادر عماله فأخذ شطر أموالهم لما اكتسبوها بجاه العمل، واختلط ما يختصمون به بذلك، فجعل أموالهم بينهم وبين المسلمين شطرين، وألزم الصحابة وألزم الصحابة أن يقيدوا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أو لما اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه، أو لما اشتغلوا به عن القرآن أن يقيدوا الحديث لما اشتغلوا به عن القرآن سياسة منه لا غير ذلك من السياسة التي ساس بها الأمة رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن ذلك إلزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة بالطلاق، وهو يعلم أنها واحدة، ولكن لما أكثر الناس منه رأى عقوبتهم بإلزامهم به، ووافق على ذلك رأيته من الصحابة، وقد أشار هو إلى ذلك فقال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أن أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ليقلوا منه، فإنهم إذا علموا أن أحدهم إذا أوقع الثلاثة جملة واحدة وقعت وأنه لا سبيل له إلى المرأة أمسك عن ذلك، فكان الإلزام به عقوبة منه المصلحة رآها، ولم يكن يخفى عليه أن الثلاث كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كانت تجعل واحدة، بل مضى على ذلك صدر من خلافته حتى أكثر الناس من ذلك، وهو اتخاذ لآيات الله هزوا كما في المسند والسنن النسائي وغيرهما من حديث محمود بن لبيد أن رجلا طلق امرأته ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهوركم؟ فقال رجل: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ فلما أكثر الناس من ذلك عاقبهم به، ثم إنه ندم على ذلك قبل موته كما ذكره الإسماعيلي في مسند عمر، فقلت لشيخنا: فهل تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة؟ فقلت لشيخنا: فهل تبعت عمر في إلزامهم به عقوبة؟ فإن جمع الثلاث محرم عندك، فإن جمع الثلاث محرم عندك. فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما والشافعي يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ يعني ابن القيم يقول لشيخه: طب لماذا لم تتبع عمر في ذلك؟ هل تبعت عمر في الزمين به عقوبة؟ فإن جمع الثلاث محرم عندك. فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم. يبقى أي عقوبة؟ هم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما والشافعي يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟ فنحرم عليه امرأته؟ نرجع إلى الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الثلاث واحدة، كما ذكر ابن عباس أن الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر كان واحدة. قال: وأيضا فإن عمر ألزمهم بذلك وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لابد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك، والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم. يعني الشيخ الإسلام يقول: المصلحة الآن ألا نوقع الثلاث واحدة. ليه؟ أولا لأن عمر عاقب قوما كانوا يعلمون الحكم والآن الناس يجهلون، ثانيا إنما أراد عمر سد الباب حتى لا يقع التحايل، والآن القول بالتحريم يفتح باب التحايل، وهو أن يأتي بمن يتزوج امرأته ثم يطلقها من أجله، ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد. قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافته أولى، وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطا طويلا. يبقى إذا هذه من أمور السياسة، فالفتوى هنا داخلة من أمور السياسة. فرأى عمر سياسة أن يفعل ذلك، وليس من باب الإلزام الذي لا يسعنا خلافه. طيب، قال ومن ذلك منعه بيع أمهات الأولاد، إنما كان رأيا منه رآه الأمة، وإلا فقد بعنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة خلافة الصديق، ولهذا عزم علي بن أبي طالب على بيعهن، وقال إن عدم البيع كان رأيا اتفق عليه هو وعمر، فقال له قاضيه عبيدة السلمانية أمير المؤمنين: رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فقال: أقضوا كما كنتم تقضون، فإن أكره الخلاف. فلو كان عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم بيعهن لم يضف ذلك إلى رأيه ورأي عمر، ولم يقل إني رأيت أن يبعنا. نعم. طيب، ومن ذلك أيضا كل هذه سياسة عمر رضي الله عنه، ومن ذلك أيضا اختياره للناس الإفراد بالحج ليعتمروا في غير أشهر الحج. عمر رضي الله عنه كان لا يرى أن تحج إلا مفردا، مع أن نبي حج قارنا وحج مع الصحابة متمتعين. فهل يا ترى كان عمر يجهل السنة، أو أنه اجتهد في الأفضل للأمة؟ اجتهد في الأفضل في الأمة، ولهذا قال: فلا يزال البيت الحرام مقصودا. فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد. وتنازع في ذلك ابن عباس وابن الزبير، وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك، وهو يحتج عليه بالأحاديث الصحيحة. فلما أكثر عليه في ذلك قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وكذلك ابنه عبد الله كانوا إذا احتجوا عليه بأبيه قال: إن عمر لم يرد ما تقولون. فإذا أكثر عليه قال: أفر رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أن تتبعوا أم عمر؟ والمقصود أن هذا وامثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة. يعني عمر هنا ما خالف السنة وخرج عنها. تقول: كيف يظهر لك يا أمير المؤمنين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدعو الناس إلى الخلافية؟ أنت لا محارب للسنة يا أخي، افهم، هذا ليس محاربة للسنة، هذا حمل للأمة على الأفضل باجتهاد. وأن الواحد سيعتمر وسيحج، لكن اجعل هذا في سفرة وهذا في سفرة، بدلا من أن يكون في سفرة واحدة. كونك توافق على الاجتهاد أو تخالف هذه مسألة أخرى، لكن لابد أن تعلم أن الصحابة، أن عمر وأن أبا بكر وأن عثمان أيضا لم يخالف أحد منهم السنة قصدا. نعم، وإنما هو اجتهاد يراه صالحا للأمة، وأصلا ولي الأمر مأمور أن يحمل الأمة على ما هو أفضل وأجدر. والمقصود أن هذا أمثاله سياسة جزئية بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة. فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة. خلي بالك، عمر الخلفاء فعلوا هذا، فظنها البعض أنها شرائع لازمة. يبقى الطلاق يقع ثلاثا ثلاثا، يبقى يقع ثلاثا ثلاثا، لأن البعض بيحتاج به باتفاق الأمة وإجماع الأم، ها؟ فلا يجوز مخالفة. نقول هذا لم يخرج مخرج إجماع كالإجماع المعروف، فإن الإجماع ما يكون خلاف النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر اجتهد رضي الله عنه في هذا فصار سياسة، والأمة وافقته على تلك السياسة لأن المصلحة اقتضت هذا. فإذا كانت السياسة بخلاف هذا خلاص، ولهذا لا نلزم بكلام عمر أنه خرج سياسة ولم يخرج فتوى شرعية راجعة إلى الدليل. ولهذا علل عمر به ليس بالنص، وأنا قال: ولكن الناس استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة. طب وإذا تغير الوضع الآن؟ لو قلنا نفرد العمرة بصفرة والحج بصفرة، كثير من الناس اليوم لا يتسنى له ان يذهب الى بيت الله الحرام الا مره واحده، فتقوله اجعل حجه مفردا وافصل العمره عن الحج. اذا هذه مسائل ينبغي ان يعرف انها خرجت من مشكات الاجتهاد والنظر في المصلحه ممن هم اهل لذلك، فلا تكون فتاوى شرعيه لا يجوز الخروج عنها. والمقصود فظنها من ظنها شرائع عامة لازمة للأمة إلى يوم القيامة، ولكل عذر وأجر، ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائم بين الأجر والأجرين. وهذه السياسات التي سياسوا بها الأمة وأضعافها، هي تأويل القرآن والسنة، ولكن هل هي من الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، أم من السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانا ومكانا؟ ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة. يا سلام، شوفوا الأدلة، شوفوا الأدلة وكثرة الأدلة يا إخواني في هذا الباب، أدلة وهي كثيرة جدا تخبرك أنه ليس باللازم أن تسوس بما نطق به الوحي، لكن لا تخرج عما نطق به الوحي في باب الاجتهاد. عثمان رضي الله عنه القرآن نزل على سبعة أحرف، لكن عثمان جمع الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة التي أطلق لهم رسول الله القراءة بها. هل يقال هنا عمر، هل يقال عثمان أنكر القرآن؟ كيف ينكر عثمان ستة أحرف؟ هو عثمان ما أنكر، عثمان رأى المصلحة أن نجتمع على حرف إيه؟ واحد، وهو حرف أنزله الله سبحانه وتعالى. تتقدم هذه المصلحة مفاسد عظيمة حين يختلف الناس في الأنصار، وبالتالي تقع الأمة في خلاف القرآن وتتقاتل الأمة ولتكذب آيات الله عز وجل. فلما خاف الصحابة على الأمة أن يختلفوا في القرآن ورأوا أن جمعهم على حرف واحد أسلم وأبعد من وقوع الاختلاف، فعلوا ذلك ومنعوا الناس من القراءة بغيره. وهذا كما لو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان سلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشتت ويطمع فيهم العدو، فرأى الإمام جمعهم على طريق واحد وترك بقية الطرق جاز ذلك، ولم يكن فيه إبطال لكون تلك الطرق موصلة للمقصود، وإن كان فيه نهي عن سلوكها لمصلحة الأمة. ومن ذلك تحريض علي رضي الله عنه الزنادقة والرافضة، وهو يعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكافر، ولكن لما رأى أمرا عظيما جعل عقوبته من أعظم العقوبات ليزجر الناس عن مثله. ولهذا قال: لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبر، وقنبر غلامه أو قنبر غلامه، وهذا الذي ذكرناه جميع الفقهاء يقولون به في الجملة، وإن تنزعوا كثير من موارده فكلهم يقول بجواز وطئ الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف، وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال بأن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظهيرة، فنزلوا هذه القرينة القوية منزلة الشهادة. نعم، طيب نقف عند العمل بالعرف والعادة. هذا الحقيقة يا اخواني فصل مهم جدا جدا جدا في باب السياسة الشرعية، حتى اذا سستم ان شاء الله البلاد يوما ما سيكون عندكم السياسة الشرعية التي لا تخرج عن نصوص. ليست السياسة الابليسية التي يخترعها بعض من ينتسب الى الشريعة تتحطى الاحكام وتتبدل وتتغير.